你。 بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله أنا نذير بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الله الواحد القهار الواحد القهار رب السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما

يخلق ما يشاء سبحانه لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر سبحانه سبحانه والله

الله مخلصا أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم.